الونين الجرح ويقول داسم سود الهموم اللي بقلبي توطى حزن كتاب صفحات أمسى مثل الغم حال اليتيم اللي همومه تحدى وجرح الكلام اللي بذاته تكلم رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير من العناء كم من وكم بعيونهم ذنبا وماضي خطايا وبعيونهم ليل من الذنب أظلم يصيح يمه والمواجع خفايا ودموع عينها بالمعاني تهلم يمه حنانك والغلا وين بلقاه يمكن جروح الأمس تشفى وتلتم يما وهذا الجرح سوى سوايا يكبر معي والله بالحال يعلم يما نطقت حروفي يما ومعنى لكن صدى يما بصوتي تلعثم أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم وينك يبا ما عدتنا الهم أقوى يبا يبا يا ليت لقلبي يفهم تدري بهذا الحال والحال ما قسى ما بين حزن في عروقي مع الدم أبي وخوي اللي الناس هو وبي بعد خلي وبي لي بعد عم ما لي سواه بالصبر باخذ من زايا دم الجروح اللي قلبي ترنم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول لاسم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس واقول لاسم.